الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، في كتابه الشهير الذي شرق وغرب وترجم إلى غير لغة من العربية، يحكي لنا المؤرخ والأديب محمد بن علي بن طباطبة المشهور بابن الطقطقي في كتابه الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلامية حادثة عجيبة، ولعله انفرد فكان أول من سجلها لقربه بذلكم العهد، إذ لا يفصل بينه وبين الحادثة أكثر من 70 سنة تقريبا. يقول ابن الطقطقي: لما فتح، هكذا فتح كله فتوحات، لما فتح هولاكو دمر بلاد المسلمين، فتوحات هذه أيضا كلها فتوحات، لما فتح هولاكو بغداد سنة 56 و600، هذه سنة سقوط بغداد، نكبة العرب والمسلمين، النهاية الرسمية للدولة العباسية، لما فتح هولاكو خان بغداد سنة 56 و600، استفتى العلماء من المذاهب المختلفة في مسألة: أيما أفضل، السلطان الكافر العادل أو السلطان المسلم الجائر؟ يقول صاحب الفخري: ثم جمعهم بالمستنصرية التي بناها الخليفة المستنصر، جامعة كبيرة كانت هذه، أشهر جامعة في الشرق الإسلامي، ثم جمع العلماء من المذاهب المختلفة خاصة المذاهب الخمسة الأربعة السنية والإمام الجعفري، جمعهم في المستنصرية، بعث إليهم برقعة الفتوى: لا بد أن تكتبوا في الرقعة، أجيبوا، أيما أفضل، السلطان الكافر العادل أو المسلم الجائر الظالم؟ فلما قرأ الفقهاء سورة الفتية أجفلوا وأحجموا. شيء خطير، كيف يمكن أن يوضع الإسلام في معادلة؟ الإسلام لا يوضع في المعادلة، هكذا تعلموا وهكذا ظلوا يعلمون الإسلام وخلاص، الإسلام مع الظلم، مع القتل، مع التجاوز، مع الانحطاط، مع التخلف، الإسلام. مسألة غريبة عليهم على فكرة، اليوم عليكم ليست غريبة، اليوم أي شاب مسلم بسيط يعني لم يتلقى أو لم يتلقن من الثقافة الإسلامية إلا رؤوسها وعنواناتها يقول معروف، الله عز وجل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، الكل يقول هذا. هذه لم تكن مسألة مقررة ولم تكن واضحة ولم تكن ثقافة، وأنا أقول لكم وإلى اليوم هي ليست ثقافة أمتنا، وهي ثقافة متناقضة، هذه حين توضع في الثقافة تتناقض مع مكونات ثقافتها للأسف الشديد، لأنه كيف تقول لي الله عز وجل يقيم الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، وأنت تعلم من 1300 سنة لا يجوز الخروج على السلطان الظالم بشرط واحد، أن يكون مسلما، بما أنه مسلم ممنوع أن تخرج عليه، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك وفعل وفعل وفعل، ثم تقول لي من جهة أخرى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، لكن لا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة موحدة. في تناقض، الأمور ليست واضحة، مفردات هذه الثقافة ليست متساندة، ليست متراسلة، ليست متآزرة. لذلك أنا أقول لكم ما لا يحجم عنه الآن مثقف إسلامي بسيط أحجم عنه علماء الأمة كلهم، وفي المستنصرية أكبر جامعة إسلامية، أكبر جامعة إسلامية، وقتها الأزهر كان موجودا لكن لم يكن بتلكم المثابة لسه، لم يستوي على سوق ولم يأخذ سمعته في العالم الإسلامي، لكن هذه مستنصرية بغداد، علماء الإسلام الكبار على المذاهب الأربعة درسوا فيها، أحجموا وأجفلوا. فتقدم الشيخ ابن طاووس من علماء الإمامية الاثنى عشرية، كان مقدما فيهم وكان نقيب الطالبيين العلويين، كان نقيب الطالبيين الطالبيين العلويين، تقدم الشيخ ابن طاووس وكتب فيها، أي في رقعة الفتية، وضع خطه، وكذا يقول صاحب الفخر، وضع خطه فيها بتفضيل العادل الكافر على السلطان المسلم الجائر. الدنيا لا تدوم مع الجور، حتى وإن ظهره الإسلام، حتى وإن تبرر هذا الجور باسم الإسلام واسم الشريعة لا تدوم. تعرفون لماذا؟ الله لا يديمها. ليس من سنة الله أن يديم الله الجور وأن يقيم دولة للظلم، ليس من سنة الله. وسوف نرى مصداق هذا من كتاب الله الأجل الأعز سبحانه وتعالى. قال هذا ابن طاووس، ولعله أول عالم في تاريخ المسلمين. نحن نحفظ كلمات ابن خلدون وكلمات ابن تيمية، لا لا، قبل هؤلاء جميعا. ابن طاووس متوفى سنة 664، يعني بعد سقوط بغداد، يعني بأقل من 10 سنين. ابن تيمية 728، فرق بينهما أكثر، يعني قرابة قرن تقريبا، أقل من قرن، 3/4 القرن قبل ابن تيمية وقبل ابن خلدون وقبل هؤلاء. أبو حامد الغزالي سبق إلى تقرير مسائل أيها الإخوة وجمل في هذه الموضوعة، مثل قوله في نصيحة الملوك، قال وفيما يروى عن رسول الله، وهذا ليس بحديث، لكن أبو حامد رحمة الله معروف، أبو حامد حشى الإحياء بأشياء لا علاقة لها بالأحاديث على أنها أحاديث للأسف. هذا هو الجانب الذي يعني ظهر فيه للأسف بجلاء ضعف أبي حامد العلمي فقط في علم الحديث، لكن في الفقه، في الأصول، في الفلسفة، في المنطق، في أشياء كثيرة ما شاء الله، في الحديث ضعيف جدا الرجل باعترافه. كان يقول أنا مزي البضاعة في الحديث، أنا مزي البضاعة في مئات الأحاديث، مئات الأحاديث ضعيفة وموضوعة في الإحياء. رحمة الله على أبي حامد، ومن مثل أبي حامد كما قال الذهبي. أبو حامد يقول في الحديث عن رسول الله، في الحديث عن رسول الله، الله تبارك وتعالى يقيم الملك مع الكفر ولا يقيمه مع الجور. طب إيش هالمعادلة هذه؟ مع الكفر؟ يعني الكفر ضمان بقاء الملك؟ لا لا لا، لن نفهم هذه الجملة التي تنسب خطأ إلى رسول الله، ومعناها صحيح على السواء، معناها صحيح على السواء. لن نفهم معنى إخواني وإخواتي هذه الجملة إلا إذا فهمناها كمعادلة، يقول لك ملك مع كفر وملك مع جور، معناها ملك مع كفر وعدل، ملك مع كفر وعدل الله يقيمه، ملك مع جور، مع جور وإسلام، مع جور وكفر، مع جور أي شيء آخر لا يقيمه الله تبارك وتعالى. يعني العنصر المؤثر كما في الطب، كما في الأدوية التي نتعاطاها، المادة الفعالة إيش هي؟ العدل، العدل منقضه، في عدل في عون إلهي. عجيب، الله يعين الدولة ويقيمها حتى إن كانت كافرة إذا تحققت بالعدل وأنصفت الناس بعضهم من بعض وقامت فيهم بالحق وأقامت بينهم عمود الحق. نعم نعم، وهذا ما نشهده عبر التاريخ. كأي من دولة وكأي من مملكة أيها الإخوة والأخوات، وكأي من نظام حكم عبر التاريخ وفي واقع الدنيا اليوم، في واقع الناس اليوم، لا يعترف لا بإله ملحد، حتى مش بس كافر يعني بالأديان، ملحد لا يعترف لا بإله ولا بآخرة، أو يعترف بأشياء لا يعترف بها المسلمون على أنها عقائد مصدقة، عقائد مصدقة وحقائق يقينية مرعية من جانب المؤمنين، لكن هذا النظام وتلكم الدولة تقوم أو يقوم بالعدل، الله يقيمه استمر، ويأمن الناس فيه، يأمن الناس فيه، يشعرون بأمان. اليوم المسلم، معظم المسلمين يتمنون أن يعيشوا أيها الإخوة في دول فيها عدل وإنصاف، فإذا ما التفتوا يميناً ويساراً ومن بين أيديهم ومن خلفهم لم يجدوا إلا الغرب للأسف، لا نكاد نراه في الشرق عدلاً. وما تقول ليش نظام إسلامي هنا، لا إيران، لا السودان، لا طالبان، لا ما في عدل، عدل حقيقي ما في، في ظلم، في استبداد، في تسلط على الناس، في أوضاع مخيفة باسم الإسلام وباسم غير الإسلام للأسف الشديد. فيتمنى هذا المسلم طالب العدل، طالب الحرية، خاصة عنده رسالة وحب يتكلم وحب يقول وحب يبلغ شيء، يعيش كرسالي أكرمكم الله، مش من سخط المتاع بدي يأكل ويشرب، وبما أنه إيه رغيف العيش وكوز الماء متوفر له في أي نظام جائر فيسكت يتعامى ويتصامم، لا لا، الإنسان الرسالي عنده رسالة، لا يجد إلا الغرب، يقول لك الغرب، نعيش في الغرب، في الغرب لا تزعج، لا تتعتع، لا تظلم، لا تهضم، تستطيع أن تحاكم أعلى رأس في الدولة. صحيح إذا ظلمت ما في، مثل ما هي شريعة الحق. نعود إلى قصة إيه هولاكو وعلماء المسلمين. فتقدم الشيخ إيه ابن طاووس وكتب فيها في رقعة الفتوى بتفضيل الكافر العادل على المسلم الجائر. يقول ابن الطقطقي: فتتابع بعده العلماء فوضعوا خطوطهم، الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة، قالوا نحن نفس الشيء، نؤيد نفس الشيء. ما الذي حصل أيها الإخوة؟ لماذا أحرج هولاكو خان المسلمين، علماء المسلمين، رؤوس الأمة، القادة الروحيين والفكريين للأمة المسلمة في العراق بهذه المعادلة المثيرة غير المأنوسة والغريبة جدا في تاريخ تفكيرهم كمعادلة؟ لماذا؟ لأنه كان بوذيا. هولاكو أيها الإخوة لم يكن إيه؟ يعني من أهل الأديان السماوية، كان بوذيا، والبوذية في الظاهر لا تعرف لا إلها ولا يوما إيه آخر. هتقول لي بوذي ويفعل هذه الأفاعيل؟ ما هذه السياسة، السياسة تتوسل الدين ولا تدخل في شيء إلا أفسدته، طلب السلطة والتسلط والتسيد. طبعا باسم بوذا هكذا انتهكت الحرمات، استعمرت البلاد، خرب العامر، وأحرق أخضر إيه؟ البلاد، عادي، وباسم الإسلام وباسم يسوع، طبعا باسم المسيح بالذات، يعني حروب صليبية مش بس في الشرق، لا لا لا، الغرب هنا أكثر شيء عانى من حروب الصليبية في الداخل مش في الخارج. حروب الصليبية هنا في أوروبا حين ذبح بعضهم بعضا، واسمه حروب صليبية طبعا معروف، يعني أي حرب صليبية هي حرب لماذا؟ لاجتثاث الهرطقة، الزندقة، الكفر، الانشقاق، الضلال، الانحراف الديني، حرب صليبية. والفارس يكون صليبيا ويتكلم باسم الله ويذبح بسيف الله، يذبح بسيف الله. الرهبان كانوا موجود هذا، وباسم موسى الآن دولة إسرائيل، كل الأديان هذا يحصل دائما ويتكرر. وطبعا تجد إيه كتيبة بل كتائبة من علماء الدين يبررون هذا، يبررون الذبح والاستعمار وظلم الناس وامتصاص دماء الناس باسم الدين، باسم الفتوحات المقدسة أيضا، وهكذا. هذا يحصل دائما للأسف الشديد، هذا بعيد تماما من روح شرع الله التي بعث بها عباده المرسلين الأنبياء والرسل العظام الفخام عليهم الصلوات والتسليمات والتبركات أجمعين، وآلم أصحابهم وأتباعهم بإحسان. فتتابعوا. هولاكو إخواني وأخواتي كان حاكما غير مسلم، كان بوذيا، ودمر بلاد المسلمين، دمر المملكة الخوارزمية كلها طبعا، هو وأجداده، يعني مش المقصود هو كشخص، هو أجداده. فأراد مسوغا مبررا لحكمه على المسلمين، هو بوذي يحكم في مسلمين، أراد أن يطمئنهم، أراد أن يبرر وأن يسوغ هذا الحكم. فكيف قال لهم؟ هكذا قال لهم: أنا لست مسلما، نعم، ولكنني عادل. طيب ما المشكلة؟ حكامنا عادل. لا، هو يعلم، يعلم وتناهى إلى علمه أن حكامكم ليسوا بالعادلين، يعلم ماذا فعل بنو العباس في المسلمين، وماذا كان يفعل خلفاؤهم بالمسلمين، وماذا كان يصنع خلفاء بني العباس أيها الإخوة حين سقطت درر بلاد الشام، درة درة، بلدة بلدة، حين سقطت بيت المقدس أيها الإخوة بيد الصليبيين، ماذا كان يفعل السلطان العباسي؟ أتوه قبل أن تسقط بيت المقدس، أتوه بأذاء نساء مسلمات مقطوعات، قطعها الصليبيون برؤوس، بأذان، بأصابع، أكياس، قالوا لهم انظر انظر، يذبحوننا، يقطعوننا الصليبيون. فقال: طيب انتظروا في الخارج، بعد ذلك نرى ماذا يفتح الله. وتغيظ على وزيره جدا: لماذا أدخلتهم؟ لقد شوشت علي متعتي وبهجتي. كان يسابق بين الحمام، حال مسابقة بين الحمامة، هذا عنده حمامة وهذا عنده حمامة. قال له: إيش الإزعاج هذا؟ أزعجتني؟ شو بيت المقدس وشو الشام وشو أرض الإسلام وشو أمة الإسلام وإيش رؤوس وأذى وأصابع؟ هذا لا يعنيني، يعنيني أن أتابع مسلاتي وملهاتي بالحمام. هذا حكام المسلمين يمتصون دماء الأمة، يذبحونها، وإذا ذبحها عدوها أيها الإخوة انزعجوا لخبر يتناهى إلى مسامعهم عن هذه المذابح، ينزعجون. أسمعون ما يرتاح له البال والخاطر. إيش دخلنا في المذابح والمجازر هذه تقع بالمسلمين؟ هولاكو يعرف هذا جيدا الخبيث. لذلك المغول من أول يومهم في الشرق الإسلامي كانوا يبعثون رسائل لحكام المسلمين: نحن نتكلم بسم الله. أيضا هم اغتصبوا الكلام بسم الله، قالوا: نحن غضب الله، نحن صوت الله، نحن سيف الله، سله الله وامتشقه ليذبح الظلم من أمثالكم، أنتم ظلم وغشم. وصدقوا في هذا. أما أن المغول سيف الله فكذبوا، لكنهم صدقوا أن حكامنا ظلم وغشم، هذا صحيح. هولاكو يعرف هذا، ويعرف أنه لن يوجد أحد من العلماء يقول: فلم تأتي بجديد. لأن إيه؟ حكامنا أي حاكمينا، لأن حكامنا أيضا إيه؟ أهل عدل وإنصاف. غير صحيح، هذا من قرون الأمة تسمع به ولا ترى له مصداقا كالغول والعنقاء. لا ترى مصداقا للغول والعنقاء، ولا نرى مصداقا للعدل. عدل حقيقي في حياتنا لا نرى، غير موجود من قرون، والأمة تعرف هذا. لذلك كنت واستقرت، سكتت الأمة. لم نعرف حركات مقاومة على فكرة، لكن من حسن الحظ أن هؤلاء المغول تتر الهمج أيها الإخوة لم يحكموا في بلاد الإسلام في العراق وفي فارس أكثر من 38 سنة، حتى هزم ما في تاؤنا، حتى هزمهم الإسلام، مش هزمتهم الأمة. الأمة لم تقاوم، الأمة استسلمت للذبح، للسقوط، للانهيار التام الكامل. الإسلام هزمهم بعظمته. قرأوا نص الإسلام وجدوه بعيدا بعد المشرق من المغرب، من واقع المسلمين. واقعكم شيء وأنتم شيء وعقولكم شيء ودينكم شيء آخر، فأسلموا. 656 سقطت بغداد. 694 أيها الإخوة أسلم غازان ابن أرجون حفيد هولاكو، أسلم بعد 38 سنة دخل الإسلام. لكن القصة لا تقف هنا. هنا أيها الإخوة نغادر ابن الطقطقي ونأتي إلى رشيد الدين فضل الله الهمداني، مؤرخ الدولة الإلخانية، الإلخانات العظام، هؤلاء القادة العظام، مؤرخ المغول في الشرق الإسلامي، في كتابه الشهير جدا رشيد الدين الهمداني يقول: وفي سنة 94 و600 أسلم هولاكو خان ابن أرجون حفيده، عفوا غازان، أسلم غازان ابن أرجون حفيده هولاكو خان وتسمى بسلطان الإسلام. والآن ماذا حصل؟ انتبهوا، المبرر الذي احتاجه وتوسله جده هولاكو لكي يقيم حكمه ويسترضي الناس ويستعطفهم هو ماذا؟ العدل. صح لست مسلما لكن عندي عدل. الآن هذا غير إيه؟ غير مطلوب. لماذا؟ لأنني مسلم. إذن فلنرجع إلى الدورة الطبيعية، إسلام مع ظلم. أول ما فعل غازان والعياذ بالله، شيء مؤسف جدا يا أخي. الثقافة الإسلامية ساعدته على هذا، الثقافة المنتشرة طبعا السائدة، مش الإسلام، انتبهوا. بعض الناس بين المزدوجين، وإن شاء الله ما بين المزدوجين، يضج ويقشعر بدنه، يقول: تتكلم نقديا في الدين، تنتقد الدين، الحاد يا رجل، فرق كبير. انتبهوا، نحن كله عندنا كما يقول الشوام، هي كف عدس، يعني كله دين. فرق كبير بين الدين في نصه المنزل الموحى من رب العالمين والثابت عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وبين الدين في فهمك وفهمي وفهم سيدي علان وسيدي إيه فلتان والعالم فلان والإمام مع احترامنا لكل أئمتنا وعلمائنا. فرق كبير يا أخي. العلماء ليسوا معصومين وليسوا مسددي الفهم دائما في فهم النصوص، وهذا دين لا تنفد عجائبه، هذا كتاب عظيم جدا جدا أيها الإخوة. أنا أقول لكم، الإسلام مثل أي دين آخر، مثل أي أيديولوجيا حتى دنيوية، طبعا هو إيه؟ عقيدة إلهية سماوية، لكن أيضا مصيره مثل أي دين آخر ومثل أي أيديولوجيا أرضية. إذا خسر في إثبات أنه الأكثر تفوقا سيخسر المعركة فقط، هذا هو. بعض الناس يقول لي: هذا موضوع راهن. قلت له: سيظل محتفظا براهنيته. موضوع إيه؟ موضوع حقوق الإنسان بشكل عام، العدالة والحرية والكرم، حقوق الإنسان. سيظل طرح حقوق الإنسان وموقع المسلمين على هذه الخارطة وفي هذا الموضوع الكبير أو الموضوع العظمى، حقوق الإنسان، سيظل هذا الموضوع يحتفظ أو محتفظا براهنيته أيها الإخوة، ما ظل الآخرون متقدمين علينا ولو بخطوة. سيبقى موضوعا راهنا لابد أن نبدأ فيه القول ونعيد. نبدأ ونعيد باستمرار، مش مرة وألف مرة ومليون مرة، حتى نحقق ماذا؟ في الأول على الأقل المساواة، ثم التفوق. أننا أكثر تفوقا منكم في هذا الباب، أكثر إنسانية، أكثر عظمة، أكثر رحمانية. أما إن أصررنا على أن نبقى دائما متخلفين لكن باسم الدين، الدين يريد هذا يا أخي. الدين لا يحب الديمقراطية، يحب الديكتاتورية. الدين لا يحب العدل بالمعنى الذي يطرحه الفكر الغرب الملعون، يحب العدل بالمعنى الفقهي العلمائي الذي وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وهذا على هذا يعني العدل كما نفهمه مش معقول. إذا ضللنا، مدروج ضللنا، ضللنا، إذا ضللنا مصرين على هذا، الإسلام يخسر. وأنا أقول لكم يخسر مع أبنائنا، مش مع أمة للدعوة، مع الآخرين الذين لم تنشرح صدورهم ولم تطمئن قلوبهم بالإسلام، لا لا، مع أولادنا وبناتنا، أبناء وبنات أصلابنا وأرحامنا. تعرفون لماذا؟ صدقوني قبل فترة بسيطة، ربما ربع قرن، 30-40 سنة، يعني مش قبل مئات السنين، كنت تجد إيه؟ معظم الناس إذا تكلم رجل ينسب إلى الدين، شيخ أو عالم، على منبار، في تلفزيون، الكل أيها الإخوة كأن على رأسه الطير، ينصت بخشوع ولا يستطيع ولا تخالجه خالجة أن يرد على هذا الشيخ، أو يحاول أن يفكر، أن يتلقى ما يلقي إليه الشيخ بعقلية نقدية. عقلية نقدية إيه؟ شيخ هذا. اليوم هذه انقلبت، هذه الصورة لم تعد موجودة، نسخت. كل واحد يتكلم، أنا وأنت وهو وهي، كل واحد يتكلم، الناس يصغون إليه بحساسية نقدية، شوف وين إيش بحكي، يوافقنا أو يخالفنا، مع مطالبنا أو ضد مطالبنا، يتحسس ويتجسس نبضنا أو ضد إيه؟ اتجاهنا ونبضنا، مع خط التاريخ ولا ضد خط التاريخ، الرجع هذا. الناس يفعلون هذا، تعرفون لماذا؟ تقول لا بس مش علماء دين، احنا علماء دين مشايخ، احنا يا اخي احنا نحفظ الكتاب والسنه، وعنده بعدين مناظر وبهاء ومنظر، لحى ومش عارف ايه، والاشياء هذه تلبس وتركب إيه. لا، هذا ايضا ايه؟ لم يعد له تاثير. تعرفون لماذا؟ مع ان الاخرين لم يدرسوا الدين صح، هم مسلمون بالفطره هكذا، ومسلمون يعني كما يقال ايه؟ مسلمو الدار، مش مسلمو الاختيار. المسلمون الجغرافيون كما كان يسميهم شكيب أرسلان رحمة الله عليه، بالجغرافيا، لأن حظنا، قدرنا، اسمه القدر الجغرافي، قدرنا جغرافي، يعني جينا إيه؟ في منطقة مسلمة، معروف هذا القدر الجغرافي، مش عن اختيار وعن فلسفة وعن دراسة، هذا كلام مش موجود إلا أن يشاء الله ربي شيئا. فإيش اللي بصير يا أخواني؟ صح هؤلاء مش متخصصين، ما عندهم الشهادات وألقاب عليا في الدين، بس يتلقون ما يقوله شيخ الأزهر وآخر عالم واعظ على منبر بحس نقدي. لماذا؟ تعرفوا ليش؟ لأنهم تعلموا، اليوم في تعليم أكثر من أول، تعلموا تعليما جامعيا محترما. تقول بس تعلم في الكيمياء، هو في الفيزياء وفي التاريخ وفي الفلسفة وفي السوسيولوجيا والسيكولوجيا ومش عارف إيه، هذه الأشياء كلها أيها الإخوة علوم، وتخضع لمناهج علمية، تربي عقلية علمية، عقلية نقدية. يعني اليوم قبل أن آتي وأنا أحضر نفسي للمجيء إلى هذا المكان الذي أسأل الله أن يباركه ويبارك من فيه وعليهم وبهم، أيها الإخوة، استمعت إلى خطيب في حضرة رئيس يتكلم، الرجل يقول شرط الأمن، الله لكي يحدث للأمة أمنا، للأمم، للبشر، الإيمان بالله. مش صحيح، غير صحيح، كلام مش صحيح، لأنه اليوم الأمة المؤمنة، نحن أمة مؤمنة، ما عندنا أمن، وأمم كافرة وعلى أديان مختلفة عندها أمن أحسن ما يكون. من قال هذا؟ كلام ضد السنن، هذا ضد السنن الإلهية. الله كأي من آية قص علينا فيها ليهدينا بها عبر آلية ماذا؟ الاعتبار. انتبهوا، نحن لا نعتبر، أمة لا تعتبر كثيرا. الله قال إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. تعرفون ما هو روح وجوهر الاعتبار؟ متى يمكن أن تعتبر تكون كائنا معتبرا؟ إذا فهمت السنن. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف. إذا لم تفهم السنن لا يمكن أن تعتبر. واحد يقول السنن سنن نبوية، لا لا، سنن الله في الخلق، في الاجتماع، البشري الإنساني وفي التاريخ الإنساني أجمل تعريف وقعت عليه للسنة الإلهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، تعريف عبقري بسيط جدا جدا وعميق. قال: السنة أيها الإخوة ببساطة، السنة التي يحصل الاعتبار بفهمها هي التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. هذا هو عجيب. طبعا الله يقول لك: ها تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. الله يقول لك: سنة قرية مدنية حاضرة شعب حضارة تظلم تصبح عريقة في الظلم نهلكها. كل حاجة سنة. واحد يقول لي: بس هذولك كفار احنا مسلمين. الله قال لك: ما لهاش علاقة بالمرة قضية العقيدة والدين. هنا مسلم ظالم تهلك، كافر غير ظالم يقام، الله يمتعه، نمتعهم قليلا. الدنيا كلها، ما الحياة الدنيا إلا متاع، الحياة كلها متاع، الله يعطيهم هذه الدنيا، يتفوقون، يبرزون، يبذون غيرهم، لا بأس. الآخر عنده حساب آخر، الآخر عنده حساب مختلف، لكن الدنيا. ولذلك: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. واحد يقول: شفتوا، ما قلنا لكم كتابكم متناقض، قرآنكم متناقض. مش متناقض، الجهل متناقض، القرآن لا يتناقض. ولو القرآن تحدى من هم أذكى من هؤلاء من مشاغبة العصر الحديث أيها الإخوة، على قلة علمهم بالنحو وبالصرف وبالقرآن وبكل شيء يشغبون متناقض. لو وجد فيه أبو لهب وأبو جهل أو فلان وعلان تناقضا لفضحوا به محمدا في العالمين، ما وجدوا. وكان يتحداهم، كان يفهمون العربية، يعرفون ويعرفون السعة الدلالية للألفاظ، وبحسب السياق تتحدد المعاني وتبرز وتضح. الله يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم. في سورة القصص يقول: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. القرية الظالمة بنهلكها، هين قال لا بنهلكهم. مش معنى الظلم المثبت هنا غير الظلم المذكور هناك، هذا ظلم وهذا ظلم. الظلم هنا هو الشرك. لذلك قال جار الله محمود الزمخشري: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأهلها مصلحون، قال معناه ما كان ليهلكهم بالشرك يكونون عليه مشركون. ما بهلكهمش، خليهم مشركون، الحساب في الآخرة في دار الجزاء. وأهلها مصلحون إذا كانوا يتعاطون الحق بينهم في إنصاف في عدل. لكن كفار مشركون، قال ما في مشكلة، يظلون يعيشوا دنيا. العلماء يفهمون هذا قبل ابن طاووس وابن تيمية من زمان فاهمين، لكن هذا لم يتحول لثقافة كما قلت لكم تساس بها الرعية ويساس بها عقل الطواغيت من حكام الإسلام. لا، لم تتحول إلى ثقافة، كلمات وشذرات وهتامات متفرقة متناثرة في بطون وأنحاء كتب التفسير للأسف الشديد. ولكن هناك إيش قال؟ قال: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا ولم نجعل مهلكهم موعدا في الكهف. إيه معنى الظلم هنا؟ الظلم الذي هو ضد العدل، الذي يجامع الجور، الذي يعادل الجور. الظلم بمعنى هنا الجور ضد العدل. لذلك انتبهوا أخواني وأخواتي في كتاب الله. وعلى فكرة إذا تحدثنا عن السنة وتعريف السنة بلغة عصرية، السنة الإلهية في الاجتماع البشري والتاريخ الإنساني باختصار هي ماذا؟ هي نظام الله، يعني قانونه، دستور، قانون، قانون مثل أي قانون، قانون الجاذبية. الله له قوانين في الاجتماع الإنساني في تاريخ البشر. إيش هذا؟ غير قوانين الطبيعة المادية، قانون الله، نظام الله المرعي في مجاريات البشر، في المقادير التي تجري على البشر على جهة الاضطراد والانتظام. ما بتخلف، ما له استثناءات، هو هيك قاعدة مرعية. ولذلك حين سألت أم المؤمنين الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وأصحابه: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ طب إحنا أمة وبنظل أمة، ممكن نهلك، تهلك الأمة المحمدية والأمة الإسلامية؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأخبث الخبث هو ماذا؟ الظلم. النبي قال، وكلنا قرأنا هذا الحديث، سمعناه مليون مرة مذ كنا صغارا، حين جاء أسامة بن زيد يشفع في حد من حدود الله في المرأة المخزومية، لأن بني مخزوم، هذه قبيلة خب الوليد، بني مخزوم قبيلة كبيرة، هذه مش سراخة من سقط المتاع، من الرعاع، من طغاة، من لا لا لا، من بني مخزوم، غضب النبي غضبا شديدا، وخرج يجر رداءه محمرا وجهه حتى على المنبر: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم. بدك لماذا؟ تلك القرى أهلكناهم ظلم، واليوم أمة محمد، والذي لا إله إلا هو، والذي نفوسنا بيده لا إله إلا هو. ما لم تتعلم كيف تعدي العدل الذي يريده الله حتى يغلب على حاله أن يكون العدل للظلم، لن ترى من الله لا توفيقا ولا نصرة ولا خيرا ولا أي شيء. وخلي هذه الركعات تنفعها، والكلام في الدين والشعارات ما ينفعش. عدل حقيقي كما أراده الله. تعرفوا ليه؟ واحد يقول لي: لا يا أخي، المقصد الأعظم لله تبارك وتعالى هو أن نعبده وأنت تحقن. أحقن العبادة؟ أعوذ بالله، إني إذن لمن الجاهلين. ما هو؟ قال لك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقول له: افهم كتابك يا أخي، افهم كتاب ربك لا إله إلا هو، نحتاج مزيدا من الفهم. الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حق حق في حق، ولكن يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن هما غايتان، غاية أن نعبده، وغاية إيه؟ أن نقيم ميزان العدل بيننا، أن نقيم ميزان العدل بيننا في مجتمعاتنا. طيب، أيهما تحكم على إيه؟ أنا أقول لك: غاية العبادة أعم، وغاية العدل داخل إيه في العبادة، وهذا يعطيها قدسية خاصة. بمعنى أنك إذا أردت أن تعبد الله لن تعبده حقا، وأنت ظالم لإخوانك، وأنت ظالم للبشر، وأنت ظالم للناس، وأنت عساف. لا يمكن، عليك أن تعدل، اعدل ولو على نفسك. الله يقول: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. مش على أبي، على أمي سأحكي الحق، مش على نفسي، الحق آثر عندي من نفسي، بكل تواضع أقول، لأني مؤمن عابد لله. اللهم اجعلنا كذلك. أقول: اللهم فاشهد، أنا كنت الظالم، أنا كنت المخطئ، أنا كنت البادئ. يعترف على نفسه المجنون، مش مجنون، يحب العدل، يخاف من الله، هذا جوهر الدين. مش لحى وتجويد قرآن وقلقلة حروف ومش عارف إيه، وهذا وظلم ظلم ظلم فيما بين بعضهم البعض. هذا كلام فارغ، هذا هذا هذا والله يشوه مظهر الدين، أقسم بالله، وجعل حياتنا كئيبة بئيسة كريهة. حياتنا كمسلمين نريد حقائق الدين، حقائق التقوى يا إخواني. إذن إلا ليعبدون، هذا هو المقصد الأعم، لكن ليقوم الناس بالقسط مقصد يدخل في إيه؟ في عموم الأول، هو من تفاصيل عموم الأول، من تفاصيله أيها الإخوة، من تفاصيل مجملاته. هكذا تكون العبادة بأشياء كثيرة، في رأسها أن يقوم الناس بالقسط. لا تفعل هذا، كلام فارغ، أنت ما فهمت الدين، ليس لك حظ من الدين، ظالم؟ ما فيه. قال: نعم، إذا كثر الخبث. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. قال: هذا الأمم أهلكت بهذا. يقول النبي: تريدون لنا أن نهلك مباشرة في أول يوم؟ لسه إحنا يا دوب بنمشي. النبي قال: كم سنة عملنا الدولة هذه؟ ما في، النبي له سنوات، ربما خمس ست سنوات في المدينة. قال: نهلك، هذا نهلك، ما في شفاعة في الحدود. واحد يقول له: ليه التشدد هذا والحدود الحدود؟ أنا أقول لكم: الحدود فلسفتها شرف للإسلام، والله العظيم درة متلألئة براقة في تاج الإسلام، الحدود. ونتكلم الآن كلمة عشان نعرف كيف الله أراد لنا أن نقيم العدل أيضا بالحدود. الناس تأخذ الحدود على أنها موقف من المجرم فقط، موقف فيه إرهاق أيها الإخوة، وفيه رهق، وفيه تجاوز، وفيه قسوة وشدة، هنا نجلد، هنا نقطع ونصلب، هنا نقطع الأيادي، هنا نفعل ونفعل. إيش هذا؟ يقول لك شديد هذا يا أخي. لا لا لا، أول شيء لنفهم فلسفة الإسلام في هذه المسائل الحدود، لنعرف كيف أراد الله لنا أن نقيم ميزان العدل، عمود العدل الذي يجري على الجميع، على الضعيف وعلى الشريف. وبعدين النبي قال: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة، وتعرفون لو أن فلانة، أستغفر الله، ما يجوز أن نذكرها، هو يذكرها هو أبوه عليه السلام، لو أن فلانة عليه السلام سرقت لقطعت يدها. ولذلك عمر بن الخطاب رضوان الله عن سيدنا عمر الذي يغمزه بعض الناس مساكين، إيه بده يصورون عمر ظالم، عمر قاسي، عمر عنصري وطائفي. رأيت لبعض التائهين يوتيوبا إنجازا الصرف رأيت لهم إيه يوتيوب مقطع أن عمر كان إيه عنصريا. عنصري عنصري لا يا حبيبي، قال لك ما يحبش إيه المجوس وما يحبش الفرس وما يحبش مش عارف إيه هذول الغير مسلمين يخشوا المدينة. هذا أحمق والله الذي لا إله، لكن هذا مسألة أخرى وأنت تتكلم فيها. هذا حمق، هذا لا يدري، يهرب بما لا يعرف. لكن سنتكلم عنها في مرة أخرى. إذا استطعت أن تشكي في شجاعة عنترة، عنترة كان رعديدا جبانا وفي كرم حاتم الطائي وفي شجاعة علي بن أبي طالب، تستطيع أن تشكك في عدل عمر بن الخطاب. مسكين أنت، لماذا لم يحظى معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن معاوية، عبد الملك بن مروان المستنصر العباسي صاحب المستنصرية، لماذا لم يحظى واحد من هؤلاء برائحة إشاعة أنه كان من العادلين؟ الناس لا تخدع، لا يمكن أن يخدع كل المؤرخين، كل طبقات الشعب في كل الأزمان، كما قال أبراهام لينكولن حكيم الأمريكان في وقته، تستطيع أن تخدع كل الناس لبعض الوقت وبعض الناس طول الوقت، لكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس طول الوقت. عمر بن الخطاب خدع الأمم كلها بما فيهم محررين الموسوعة الأمريكية، الإنسيكلوبيديا الأمريكية، قالت هذا الرجل رمز للعدل وهو ثاني أعظم شخصية أثراً في الأمة الإسلامية بعد محمد، لا أبو بكر لا عائلة عثمان، عمر معروف هو هيك. الحقائق، حقائق التاريخ الصلبة صلد تقول هذا، إيش نفعل إحنا؟ لكن أحياناً هذا الهرف والأحقاد والأشياء يعني للأسف للأسف ما أحلى طلب الحقيقة وما أحلى الإنصاف. تحط الإنصاف من نفسك ومن غيرك، الإنصاف نريد الحقيقة، نتعبد بها الله، مش نتعبد بها طائفتي وحزبي، هذا لا يعنيني، لا حزبي لا مذهبي، يعنيني ربي عز وجل أن أقول الحق الذي ينجيني بين يديه. لأنه يوم يعرض الناس في يوم العرض الأكبر، والله العظيم لن تنفعك لا طائفتك لا مذهبك لا شيخك لا إمامك، ينفعك يقينك. لماذا كنت موقنا؟ لماذا خلفت يقينك؟ لماذا خلفت الحقائق وأنت تعلم أنها حقائق؟ عمر بن الخطاب أيها الإخوة معروف عنه ومستفيض أن ابنه عبد الرحمن أن ابنه عبد الرحمن لقي حتفه تحت السياط شرب خمر، جلده عمرو بن العاص كان في مصر، بلغت إيه المسألة عمر، قال له وين؟ قال له جلدته في القصر، قال له في القصر عشان ابن أمير وين؟ ابعث لي عمر، يشكك في عمر، رضوان الله على عمر، بعث له إياه مباشرة، أتى به وجلده أمام الناس. مات الرجل، جاء من سفر وجعار وتعبان ومجلود في مصر، وطبعا ذل وهوان، ابن أمير المؤمنين ما في عند عمر هذه حدود، فمات 40 كان ميت. إنه كمل عليه وهو ميت هذا كلام فارغ، هذا لم يصح عن عمر ولا عمر يفعل هذا، هذا يسمى الفقه، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ، إنه كمل عليه الحد بعد أن مات هذا لم يصح قط. لكن بكى علي ابنه، قال له يا بني إذا لقيت محمدا فأخبره أن عمر يقيم الحدود في الناس. وقال لك لماذا نصر الله عمر والدولة العمرية والخلافة العمرية وكانت لها اليد الطولة واليد البيضاء على هذه الأمة؟ عدل عنه على ابنه. أين نحن من هذا؟ دروس على المنابر، ما في تطبيق، لأننا نفهم أن هذا جوهر الدين، الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذا هو الهدف، هدف أساس رئيس من أهداف الدين، مش صلاة ولحى ونقاب وحجاب ظلم بعدين، لا لا لا، هذا هو رضوان الله عنهم أجمعين. نعود يا إخواني، للأسف تشعب بنا الحديث ونرجع للحدود، بس ما كملناش إيه مع غازان، هذا نرجع للحدود بعدين إن شاء الله نكمل بها. غازان إيش عمل؟ تلقب بسلطان الإسلام، يقول رشيد الدين الهمداني في تاريخ التواريخ، وأول ما فعله دمر بيوت إيه؟ ما شاء الله، شوف ليش العظمة يعني في الإسلام وفي الحق، دمر بيوت البوذيين، معابد البوذيين، معابد آبائه وأجداده، دمرها من عند آخرها في أراضي المملكة في تبريز وبغداد، أي معبد للبوذيين دمره، وبيوت النار والأصنام وكنائس المسيحيين وكنس اليهود والبيع كلها دمرها، بس المساجد قال وأنا سلطان المسلمين. يا للعار، يا للعار عليك وعلى الفقهاء الذين أجازوا لك ذلك، يا للعار عليك وعلى فقهائك وأنتم تتلون كتاب الله وفي كتاب الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. الله يريد هذا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة. بدك توحد الناس أنت؟ أيديولوجي أنت؟ عقل ستاليني؟ بده يوحد الناس كلها؟ مش ممكن. لن تتوحد. مش لن تتوحد. الله لا يريد هذا، هذا ليس، الناس لها اختياراتها. فانظروا عاد، للأسف الآن اكتملت المعادلة تاريخيا مش نظريا وتنظيريا. أيام هولاكو بوذي، في توصيف المسلمين كافر، هذا غير مسلم. طيب، هذا البوذي عاشت في ظله المنابر والمنائر مع أجراس الكنائس أيها الإخوة، ومع معابد النار ومعابد البوذيين. ليش؟ لأنه هولاكو راهن على ماذا؟ على العدل. قالوا مش مسلم أنا، بس عادل، أنفع بتنفع قرآنيا، ممكن تستمر دولته، تستمر مع العدل. عجيب يا أخي. لكن ما شاء الله الحفيد المسلم غازان ابن أرجون حفيد هولاكو قال ما في مساجد فقط، ودمر كل شيء. هذا لا يستمر، هذا ليس روح الإسلام. معناها الآن الإسلام يجامع ماذا؟ الظلم. الإسلام بيجتمع مع الظلم، ما في مشكلة، هذا ظلم. لأنه بتوقيع العلماء المسلمين، ابن طاووس وعلماء المذاهب السنية الأباحين وقعوا وفضلوا السلطان الكافر العادل على السلطان المسلم الجائر، قالوا معناها، أيوة مفهوم هذا التوقيع، مفهوم هذا التوقيع أن خطة هولاكو الكافر خير من خطة حفيده المسلم. أبدا، هو هيك، هذا صح وهذا غلط، هذا صح وهذا غلط. وهكذا كيد الإسلام مرتين، هكذا كيد الإسلام مرتين، مرة على يد هولاكو الكافر، ومرة على يد حفيده المسلم. في المرتين يخسر الإسلام بغباء المسلمين، بغباء المسلمين يخسر الإسلام للأسف الشديد. نعود كما وعدنا إلى الحدود، ولكن في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أولا إخواني، في فلسفة الحدود في الإسلام، هذه الحدود أو ما يعرف بالحدود هي حقوق الله تبارك وتعالى، حقوق الله. واحد يقول حقوق الله، كيف حقوق الله؟ السرقة حق الله، الزنا حق الله، القذف حق الله، كيف يعني؟ الحراب حق الله. انتبهوا، يكاد يتفق كل علماء المسلمين خاصة في العصر الحديث أن معنى كلمة حقوق الله يعني حقوق الناس، حقوق المجتمع، مش حق فرد دون الأمة، أو قبيل من الناس دون الآخرين، أو جماعات وطوائف دون سائر الناس. لا لا، حق كل الناس، حق المجتمع، حق الوطن، حق الشعب، الأمة. وكون هذه الحقوق أيها الإخوة تضاف إلى الله ويقال إنها حقوق الله وحدود الله، يعطيها ماذا؟ مزيد هيبة وقدسية، يحيطها بسياج عال لا يتصور. من الحماية الإلهية، هذه حقوق الله. هل يستطيع أحد أن يأتي بغباء ويقول والله هذا حق الله أنا أتنازل عنه؟ صح النوم يا حبيبي. لماذا؟ يوحى إليك؟ الله خولك أن تتنازل عن حقي؟ كيف أنت مجنون؟ ما تستطيع. واحد يقول عجيب، ما تستطيع، انتبهوا، لا تستطيع. تستطيع أن تتنازل عن حقك. واحد يقول طيب يا أخي الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، لماذا ذكرت الشعراوي بالذات؟ لأننا هذه في هذه اللحظة بالذات نحتاج أمثال الإمام العارف بالله الشيخ الشعراوي. شيخ الشعراوي اليوم أنا أقول لكم لا نفتقد علمه، العلماء موجودون دائما، قبله وبعده وأكبر منه وأصغر منه ومن يسامي ومن يساوي، لا لا لا، العلم موجود، لا لا لا، والكلام موجود والفصاحة موجودة. ليس هذا الذي نفتقده، نفتقد صدقه في تدينه، صدقه في رساليته، صدقه في أخذه الدين بقوة. شيخ الشعراوي حين كان شابا، نعم كان شيخا متخرجا من الأزهر وكذا وعالما، لكن كان في شبابه، وقتل أخوه، هو تنازل عن دم أخيه في صعيد مصر، فضيحة وعار، وأخر الدين وأخر كل شيء إلا الدم. تنازل وعلم الناس درساً كيف يكون التدين العملي مش النظري. أمك هذا تجن، أبوك هذا إيه يعني يقضي غماً، كيف الدم أخوه؟ ماذا يقول الناس؟ قال له أجرنا عند الله، من عفى وأصلح فأجره على الله، نحن نريد أن نعلم. رحمة الله على الشيخ العارف بالله، رضوان الله عليه في هذا اليوم المبارك، والله العظيم كثر الله في الأمم من أمثال الشيخ متولى الشعراوي. مش الشيوخ قلة الأدب اليوم بسب هذا وبلعن هذا وبسب هذا وهذا وهذا وبطلع حذاء وبضرب. إيش شو هذا يا أخي؟ إيش البلد اللي إحنا فيه هذا؟ كدنا نسمي بعضهم شيوخ الأحذية، كل يوم أنت تشوف واحد طلع حذاء وقال عندي حذاء. إيش عندك حذاء؟ إيش والناس عندها أحذية يا أخي؟ قال عندي حذاء والناس عندها أحذية. إيش تعمل في الأحذية؟ بدنا أدمغة مش أحذية. إحنا أحذية كثيرة جدا والله العظيم ورخيصة، إيطالي وغير إيطالي، بس بدنا أدمغة مش أحذية. بدنا أمثال الشيخ العارف بالله الشعراوي رحمة الله تعالى عليه. ها؟ واحد يقول لي الشيخ الشعراوي تنازل عن دم يا أخي، تعرفوا ليه؟ لأن القصاص مش من الحدود، وهذا الصحيح في التوصيف الفقهي، هذه طريقة الأحناف. الأحناف قال لك في حدود وفي قصاص، القصاص وحده تصنيف لحاله، القصاص هنا والحدود هنا. ليه؟ في فرق. الفرق الرئيس بين إيه؟ حق العبد وحق الله، بين قوسين اللي هو حق مين قلنا؟ حق الناس، حق المجتمع، حق الله، حق الناس كلها. تقدر تتنازع عنه في حالة واحدة، تعرف إيه؟ إذا تجيب لي توقيع من كل الأمة أن الأمة سامحت في هذا الحق، من كل الناس، نقول خلاص. وهذا مستحيل. أول فرق إذن بين حق العبد، حق الفرد الخالص، وحق الرب الخالص يعني وحق الناس، أن حق الفرد يستطيع أن يتنازل عنه وأن يعفو، وهذا الحق يقبل الشفاعة. كويس، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله إيه ما شاء. النبي قال اشفعوا تؤجروا، روح قولهم يا جماعة بهمش، الله قال فمن عفي لهم من أخيه شيء سمحوهم، اقبلوا بالصلح، اقبلوا بالدية، من غير صلح من غير دية لوجه الله. كويس، أخوك والله قال أخوه، كويس عندك أجر. لكن تروح تشفع في حد من حدود الله، يغضب عليك الله ورسوله، مثل ما غضب الرسول على مين؟ على الحب ابن الحب، على أسامة ابن زيد. لم يتجارى أحد أن إيه؟ أن يشفع في هذا الحد عند الرسول، عارفين النبي يغضب، هذه حدود الله. قالوا ابعثوا له أحب واحد إليه، مين هو؟ أسامة ابن زيد وأبوه شهيد وكذا. فدخل غاضبا النبي غضبا شديدا، وعرف حاله أنه إيه، أنه ضحك عليه أسامة. أفي حد من حدود الله؟ قال له يا أسامة، أفي حد من حدود الله؟ حد الله هذا، من يملك أن يتنازل عنه؟ ممنوع. ما في تنازل، ما في شفاعة، ما في عفو، ما في صلح، لا تستطيع تصالح عليه. يلا بيملك، ما في، ممنوع. واحد يقول لي عجيب لهذه الدرجة، لماذا؟ ما الحكمة؟ ما الحكمة؟ سوف نفهم عاد، انتبهوا، ركزوا معي، هذا مهم جدا لكي تدافعوا عن دينكم. تقول الناس ايش الفلسفة الجنائية، الفلسفة الجزائية، الفلسفة العقابية في الإسلام؟ ايش الفرق بين القصاص وبين الحدود؟ الحدود في كتاب الله، حد الحرابة، حد السرقة، حد الزنا، حد القذف. حد شرب الخمر هذا ثابت ايه باجتهاد الصحابة، حتى مش ثابت على رسول الله كحد، كان في تعزير. والأرجح أنه ليس حداً يعني، هذا نوع من التعزير، سيبونا منه هذا. إذن هذه الحدود أربعة، هذه حقوق المجتمع، حقوق المجتمع، حقوق الناس، حقوق الله. إيش الفرق بينها وبين القصاص؟ هذا حق الفرد. قال إيه، ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف، اسمه ولي الدم هذا، حق حق. يحب يعفو وأجره على الله، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعاً. يحب يأخذ يقتص أهل وسان، حقه يستوعيه. ما الفرق يا أخواني؟ هنشوف إيش الفرق وليه؟ وما الحكمة؟ ما الحكمة في ذلك؟ شوف القرآن العظيم حتى في الحدود، حدود الله باستثناء الحرابة، وهنقول ليش؟ في الحدود أيها الإخوة، حين أمرنا تبارك وتعالى أن نقيمها وأن ننفذها، صاغ ذلك بطرق أو بطريقة أيها الإخوة تؤذن بأن هذه الحدود والحقوق هي إيه؟ حقوق الجماعة من عند آخرها. إيش قال؟ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. الخطاب لمين؟ الجماعة. شوف القرآن قال لك من عند الله، طبعا من عند الله، مش كلام بشر هذا، مستحيل يا جماعة الخير. والله الذي أهله محمد في 10 سنين إيش فاضي هو؟ فاضي منافقين، وفاضي يهود، ومشاكل في المدينة، وحروب، وسرايا، ومشاكل عائلية، و50 ويشرع هذا ويفهم كل الشغلات هذه، مستحيل، لا محمد ولا غير محمد، هذا من عند الله. قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، الأمة مخاطبة. بعدين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ما قالش فليجلدوا جزاؤهم، لا، فاجلدوهم أنتم يا أمة، بخاطب مين برضو؟ الأمة. 80 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا، من المخاطبة؟ الأمة. شفتوا روعة، روعة القرآن الكريم. هذا مؤذن بأن هذه الحقوق حقوق الجماعة، والجماعة تتولى إقامتها، فلا شفاعة ولا عفو ولا مصالحة، ما في لعب، ما في حق الجماعة كلها، حق الجماعة من عندي آخرها. واضح إخواني؟ واحد يقول طب الحرابة، الحرابة الله ما قالش هيك، الله قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يصلبوا أو يقتلوا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض لكم إلى آخره. واحد يقول لي ما قالش إيه افعلوا، تعرفوا ليه؟ لأنه هذه أعظم الحدود، أبشع الجرائم، هذه انتهكت كل الحدود. طبعا الحرابة، هؤلاء المحاربون يقتلون قطاع طرق، يقتلون، يزنون، يأخذون المال، يسرقون، كل الجرائم داخلة مشمولة إيه في جريمة ماذا؟ الحرابة. وبشركوا بس، هؤلاء المحاربون قد يتحولون إلى قوة بغي وخروج مسلح يخل بالأمن العام ويهدد السلطة الشرعية، وقد نجحوا أحيانا في التاريخ ومرشحون ينجحوا في كل فترة أيها الإخوة في قتل بعض خلفاء المسلمين وبعض وزراء المسلمين، مثل ما فعل الحشاشون، مثل ما فعل الحشاش. شوف روعة القرآن يا أخي، فعلا من عند الله الكتاب هذا عجيب. الله بقول هذا جزاؤهم المقرر، ولأنه في الحدود كما تعلمون إخواني وأخواتي، علمنا الله وإياكم مما إيه يعلم ولا نعلم، الحدود موكولة إلى من؟ من الذي يقوم الحدود؟ أنا وأنت؟ الإمام، رأس الأمة، رأس النظام السياسي، أو من ينيبه الإمام، هذا هو، على أن حقوق الجماعة وهكذا. فهنا هؤلاء البغاء المحاربون قد ينجحون في قتل ماذا؟ رأس الأمة، قد يقتلون الخليفة، حصل، قد يقتلون إيه الإمام، يقتلون وزيرا، يقتلون إيه كذا، يحصل، تصبح الأمة بلا رأس. فهنا الأمة مندوبة أن تقتلهم وأن تقاتلهم بغير إيه حتى؟ بغير إمام. لماذا؟ لأنهم انحازوا صفا بحياله في طرف، والأمة كلها بأسرها في طرف آخر. فجاءت الصيغة مشددة، قال إنما جزاؤه، الإمام موجود غير موجود، ما تقوليش افتئات على السلطة، يجب أن يقاتل هؤلاء، وجد الإمام من ورائه نقاتل معه، لم يوجد قتل، تقاتلون هؤلاء حتى تعيدوا إيه؟ عمود الأمن إلى الأمة. شيء غريب، استثناء غريب جدا جدا. نعود إلى الموضوع أيها الإخوة، لسه لم نفهم الأروع في هذه المسألة، ليش هذه الحقوق والحدود هي حدود تعتبر حقوقا للجماعة كلها؟ أنا أوضح لكم، بخلاف القتل، بخلاف القتل، القصاص حق الفرد هذا، تعرفوا لماذا؟ الذي يقتل، معظم حوادث القتل أيها الإخوة الفردية، مش الحرابة الآن، إنما تقع لأسباب ماذا؟ مخصوصة، خلاف بين شخص وبين شخص آخر يتأدى به الحمق والإجرام إلى قتله، واضح؟ فإذا قتله استراح، فهذا يؤخذ منه الحق كما قلنا، أو يعفى عنه. ليه؟ لأنه هذا لا يهدد المجتمع، هذا القاتل قتل هذا لغرض، لمصلحة، بينه وبينه مشاكل، مثل صراعات المافيا، لكن ما بيهددك أنت ولا أنا، ما فيش مشاكل معنا. بخلاف السارق، بخلاف البطعن في أعراض الناس، بخلاف الزاني، لص الأعراض والعياذ بالله، هؤلاء أنا أسميهم إيه؟ ذئاب أو لصوص الأعراض. هؤلاء من حيث الأصل لا يعني سرق مالك أو مالي، يعني أن يسرق ماذا؟ مالاً، بده أي مال، لا يعني أن يفحش بهذه أو هذه، يعني فقط أن يمارس إيه سوءته الخلقية إيه بأي طريقة مع كل من اشتهى والعياذ بالله، لص ذئب، مثل الذئب، مثل الذئب، الذئب لا يفرق، هذه غنم وهذه غنم، وكل غنم خلاص انتهى، يبعج هذه ويضرب هذه، كذلك هذه هي إيه الحدود. لذلك كانت حقا لماذا؟ للجماعة كلها. تصور لو أن الإسلام العظيم وهو يقيم كما قلنا خطة العدل بحسب إيه؟ بحسب هذه الحدود المرعية المشدد في أمرها، قال لا، تبقى كلها حقوقا إيه فردية، الزنا والسرقة والقذف، الحرابة، كل هذه واضح أنها تخص المجتمع كله، المحاربين على الأمة كلها، على المجتمع كله، يخلون باللغة العصرية، يخلون بالأمن العام. لو الإسلام فعل كذا مصيبة يا إخواني، تعرفون لماذا؟ لأن الحقوق الفردية لا تقام إلا إذا طالب بها الضحية المجني عليه، واضح؟ لازم هو يروح إليه يطالب بها. علشان هيك نحن نرجح مع الإمام مالك والشافعي أن حد القذف هو من إيه؟ الحقوق الفردية. فيه حق الجماعة لكن أغلب يغلب فيه الحق الفردي. تعرفون لماذا؟ حق القذف يمكن أن تتنازل عنه، تسامح، تقول سمحت خلاص. إذن هذا ليس حقا إيه؟ للجماعة، مثل القصاص. حق القذف لا يقام إلا إذا إيه؟ رفعت دعوة من صاحب إيه؟ الأمر، من الشخص المعني، يعني المقذوف في عرضه. لذلك الأرجح مذهب المالكية والشافعية أن حد القذف من إيه؟ من حقوق الأفراد مش من حقوق الجماعة. فيما عدا ذلك الحقوق هذيك أو الحدود هي حقوق الجماعة. هو يعني أن يسرق، يعني أن يسرق. أنا وضحت هذه لأنني استعجلت وقلت الذي يقذف. لا، يغلب هنا أن يكون حق الفرد على مذهب فقط من ذكرت. الآخرين قالوا يغلب في حق الجماعة، فيها قولان المسألة. على كل حال، لو الله جعلها حقوقا للأفراد ماذا يحصل إخواني وأخواتي؟ أول شيء الشخص المجني عليه ضعيف، ليس ذا حيثية المسكين. الشخص الزاني قوي، قوي في الدولة، في المجتمع، في الطائفة، في العشيرة، في القبيلة، قوي بحزبه، بجماعته، بالمافيا تبعته، ما بعرف. هنا ماذا يستكين المجني عليه المسكين؟ يقول لك ايش دخلني، ارفع دعوة عليه بخلص عليه بصفيني. لكن هنا يستطيع اي واحد يرفع ماذا؟ الدعوة اذا لم تبلغ الحاكم، بسموه الحق. ايش هذا؟ العام، الحق العام. اي واحد، يا جماعة فلان سرق اي بيت فلان، خلاص راح فلان في 60 داية هذا السارق، شفتوا؟ هذا هو. والآن لا تقبل لا شفاعة ولا وساطة ولا في عفو. إذا ثبتت السرقة بالبينة أو بالإقرار راح قطعت يده، لأنه هذا حق مين؟ حق الجماعة. وبعدين حتى من غير هيك يستطيع أيضا الجاني لو كان هذا حق الفرد أن يساوم، يأتي للضحية يساومه، بعطيك كذا كذا كذا، بالترغيب وبالترهيب كمان. فممكن إيش؟ أن يسكته. وهنا يبقى حبله مرسل على على غاربه، يهدد الآخرين في حقوق كما قلنا ما فيش فيها وجه فردي. هو يهمه أن يسرق وبس، يهمه أن يزني وبس، إلى آخره. هذه حقوق الجماعة، هذه خطة الإسلام. ومن هنا هذه الحدود أيها الإخوة، صمام أمان وضمان عدالة، كما قلنا تسري على ابن الرئيس، على ابن أمير المؤمنين، وعلى أفقر وأصغر وأحقر رجل في الدولة، ولا يمكن لأحد أن يشفع فيها أو يتدخل. هذا هو العدل، هذا هو العدل، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين، واهدنا إلى أرشد أمرنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين ولمن حضر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وما جنينا على أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك ونضرع بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الجلى أن تعز المسلمين وأن تكفيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن توحد المسلمين على قلب أتقى رجل واحد منهم يا رب العالمين. اللهم اهدهم سبل السلام، واغفر لهم وأعزهم وأظفرهم بعدوهم، وانصرهم يا رب العالمين، وأعلي شأنهم وألهمهم رشدهم وأعذهم من شر نفوسهم برحمتك إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.